أحسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: نسمع عن الظلم الحاصل على العمال والخدم كثيرا، فما توجيهكم أحسابكم الله؟ الأصل في المسلم أن يتقي الله في أخيه المسلم، ولا يختص الظلم بالعمال، بل كل من حمله الله أمانة ومسؤولية وتحته من هو مسؤول عنه في عمل أو وظيفة في أي قطاع كان، عاما كان أو خاصا، عليه أن يتقي الله وأن يعلم أن الله عز وجل أمره ونهاه، وأن هذه الأوامر والنواهي إن أطاع الله عز وجل واتقاه وامتثلها سلم وغنم، وأنه إذا اعتدى حدود الله فيها فإنه يجر على نفسه وبال الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأمر عباده من فوق 7 سماوات أن يفوا بالعقود، وأن المسلم إذا قال لأخيه المسلم: لك كذا، أو لك مني كذا، أو التزمت لك بكذا، فإنه إذا تم العقد على ذلك عليه أن يتقي الله وأن يفي لأخيه المسلم. وأما إذا غش أو خدع فإن الله عز وجل يتأذن له بعقوبته، أول ما تكون العقوبة حرمان البركة. قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فإذا جاء يتعاقد مع العامل يقول له: لك 1000 ريال، والله يعلم أنه صادق، بارك الله له فيما يأخذه من هذا العام. وإن قال: تأتي وأعطيك 1000 ريال، والله يعلم أنه كاذب، محق الله بركة ماله وسلط عليه كما تسلط على الضعفاء من عباد الله وخلق الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ولا شك أن الظلم يكون أعظم إذا كان للغريب. من هو الغريب؟ من هو هذا الذي يعمل عندك في بيتك، سواء كان رجلا أو كان امرأة؟ من هو؟ رجل فارق أهله وأوطانه وأحبابه وخلانه، وارتضى لنفسه أن يبحث عن اللقمة الشريفة وعن طعمة عيش يعف بها نفسه عن الحرام ويصون نفسه عن الآثام. فمثل هذا عند الله إذا أخلص بمكان عظيم، لأنه يبحث عن شيء أحله الله ويتغرب عن وطنه وأهله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه دخل على الصحابة فأشفق عليهم وهم يتأوهون ويتألمون على فراق مكة، حتى كان أبو بكر رضي الله عنه يغشى عليه ويقول: ألا ليت شعري هل أبيت ليلة وحولي شامة وطفيل، وهل أريد مياه مجنة وحولي إذخر وجليل. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد. الإنسان إذا فارق بلده ووطنه فهذا فراق عظيم، فكيف إذا فارق وهو متحمل للأمانة، متحمل للمسؤولية؟ هذا الغريب ما الذي يحمله؟ أيحمل هم ولده؟ أم يحمل هم زوجه؟ أيحمل هم العمل الذي يقوم به والرزق الذي يطلبه وما هو فيه من الخوف والقلق؟ أم يحمل هم نفسه التي بين جنبيه، وقد يكون فيه كبر سن، وقد يكون فيه مرض، وقد يكون فيه ضعف؟ من الذي لا يرحم من المسلم هذه الأشجان والأحزان؟ هذا الغريب. وإن كان المسلم في بلاد المسلمين ليس غريبا، والمسلم بين إخوانه ليس بغريب، بل هو منهم وإليهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن كالبنيان يشده بعض بعض. هذا الغريب إذا فارق أهله وولده فإنه جاء عن أمانة، وجاء وقد وكل الله من فوق 7 سماوات على حقه. فويل لمن ظلمه، وويل لمن آذاه، وويل لمن استقوى عليه بمكانه ومنصبه أو بغناه. فكم من طريح على الفراش قد ابتلاه الله بداء ومرض أعيا الأطباء علاجه ودواؤه بسبب دعوة مظلوم متغرب عن أهله. وكم من جبار عات عتى على هؤلاء الضعفاء، والله لقد رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا ما تقشعر منه الأبدان، وخاصة الخدم. يأتي الإنسان في يوم العيد فيرى العامل عنده في بيته يأمره بحمل طعامه وشرابه ومباشرة ضيوفه، يصيح عليه ويهينه ويذله ويقهره، وتجد البيت من أكبر رجل إلى أصغر من فيه يهينون ويذلون هذا الرجل وهذه المرأة وهذه الخادمة، وقل أن يسمع الواحد منهم كلمة تجبر خاطره أو تجبر كسره، قل أن يسمع كلمة فيها من الحنان أو الشكر للإحسان. هل هذه أخلاق المسلمين؟ هل هذه شيم المسلمين؟ هذا إذا كان في التعامل فقط. تمر مناسبات مؤلمة، تجد الرجل بين أهله وولده وحبه وزوجه، وقد أتاه الأقرباء وقد أتاه الأصحاب والأحباب في عيده وفرحه وسروره، يرفل بالسعادة ويضحك، وإذا بهذا الخادم أو هذا القائم على الأمر كلما رأى شيئا يفرح في بيته وبيت من يقوم على خدمته ما هو إلا دمعة يريقها من عينه، لأنه على العكس تماما. فإن كان هذا بين أهله فهو غريب عن أهله، وإن رأى أولاده يضحكون تذكر أولاده وتذكر بناته وضيعته، تذكر من خلف وراء ظهر، وعلم أنه ما له إلا الله جل جلاله، ثم إذا به لا يجد كلمة حتى جزاك الله خير لا يسمعها، ثم تجد القوة والقهر، افعل لا تفعل، إذا لم تفعل أفعل بك وأصنع بك، هذا إذا أعطاه أجرته كاملة. وأما منهم فمن يعلم الله أنه تغرب عن أهله وولده وفارق حبه وزوجه، وقد استدان وباع ما فوقه وتحته حتى حلي أهله ولربما سترة أولاده، وجاء من أجل أن يبحث عن لقمة شريفة أو عن مال حلال، بل منهم من يمضي عليه الشهر والشهران والثلاثة، ورأيت بعيني من مضت عليه 8 أشهر ويبكي بكاء مرا يقول والله ليس عندي من شيء أقتات به لنفسي فضلا عن أن أسدد به الديون لما اشتريته من قدومي. فأين هذه القلوب؟ ويل للمظلوم من ويل للظالم من المظلوم إذا وقف بين يدي رب العالمين في يوم تشخص فيه الأبصار. علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نستشعر هؤلاء الضعفاء وهؤلاء الإخوان وهؤلاء إخواننا في الإسلام، علينا أن نستشعر الأمانة والمسؤولية تجاههم، وأن نشكر ما يكون منهم من حسنات، وأن نرد لهم خيرهم، وأن نحسن إليهم، وأن نجبر خواطرهم. نسأل الله بعزة وجلال يرحمنا برحمته، فأوصي الجميع بنفسي ونفسي بتقوى الله عز وجل في الحقوق ورد المظالم إلى أهلها. حق الله إذا استغفر العبد غفر الله له، وإذا تاب تاب الله عليه. أما حق الضعيف وحق المحروم وحق المظلوم فإنه لا يبرأ إلا إذا سامحه صاحب الحق. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم، ووصفهم بالضعف لقلة حيلتهم، فما بالك بالغريب الضعيف الذي إذا اشتكى لم يجد من يسمع شكواه. فلنتق الله عز وجل، وليس هذا خاصا أن يكون عندي عمال، بل حتى لو رأيت جاري ولو رأيت إخواني ولو رأيت قرابتي ولو رأيت أبناء عمومتي أو أي أحد، حتى لما تأتي ضيفا عند أحد تلمس أخاك المسلم، قد ترى قريبك يصنع سوءا مع خدمه مع حشمه، تذكره بالله وتأمره بما أمر الله به وتنهى عما نهى الله عنه، لأنك إذا نصحت نجوت من العذاب العام. فهناك فتن ومصائب تصيب العامة إذا كثر الخبث، ولا ينجو منها إلا من نهى عما حرم الله عنه. فلذلك ينبغي علينا التناصح، وأن نكون كما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الرحمة، ولا تنزع الرحمة إلا من الأشقياء. فنسأل الله بعزة وجلال أن جعلنا وإياكم من عباده الرحماء. الواجب أولا أن ينصف صاحب العمل العامل فيما بينه وبينه من الاتفاق، الذي بينه وبينه من الاتفاق ينفذه كما هو دون أن يظلمه. والأصل في ذلك ما ذكرنا من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني إذا أردت أن تأخذ حقك كاملا وأن تعطي الناس حقوقهم كاملا فانظر الشروط التي تكون في العقود ونفذها كما هي، تكون قد أعطيت الحق الذي عليك، أديت الحق الذي عليك، وأخذت الحق الذي لك، لا تظلم ولا تظلم. ثانيا أن تسعى إلى الكمال، فإذا أمرت أخاك المسلم بأمر عليك أن تسعى إلى الكمال، يعني جاء وقضى لك حاجة، الأكمل أن تقول له جزاك الله خيرا، الأكمل أن تحسن إليه، أن تفرح بما صنع إليك، أن تشيد بعمله. قال بعضهم لا إذا أشدت بعملي خرب عليك، وإذا لم تعطي العين الحمراء ما يسير معك. يا سبحان الله، إذا كان الأذى والسوء يأتي بخير فوالله أخير منه أن يكون العدو والإحسان. عليك أن تعلم أن الخير لا يضر، والخير لا يأتي إلا بالخير كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن تترك عنك أدران الجاهلية، وأن تبذل ما عليك، وأن تتقي الله عز وجل، وكما ترحم ترحم، وكما تحسن يحسن الله إليك في الدنيا والآخرة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العبد المملوك الذي ملك الله عز وجل، العبد أخذ أوس رضي الله عنه يجلد عبده ويضربه، قال حتى سمعت صوتا من وراء ظهري فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا هو يقول اعلم أن الله أقدر عليك منه. فقال فالتفت وبكى وقال هو حر لوجه الله يا رسول الله. وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنني مملوكا، يعني عبيدا، آمرهم فيعصونني فأضربهم وأشتمهم، فما تأمرني؟ قال إذا كان يوم القيامة نظر في أمرك لهم وعصيانهم لك ثم اقتص منك. يعني إذا كان هذا في شيء ملك اليمين، فكيف بإنسان عزيز شريف جاء من قومه يبحث عن لقمة العيش ليس بينك وبينه إلا العمل؟ ما الذي يجعل الإنسان يخاطبه بألقاب لا تليق به؟ وما الذي يجعله يصيح عليه وينهر حتى لو قلت قم ونفخت فيه؟ هذه تحسب عليك. فإياك إياك أن يؤخذ من صلاتك، وأن يؤخذ من زكاتك، وأن يؤخذ من حجك وعمرتك وطاعتك، فتمسي وأنت صفر اليدين من الحسنات. أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال إنما المفلس لم يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل ماذا هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، حتى إذا فنيت حسناته أمر بسيئات صاحبه فوضعت على ظهره ثم أمر به فطرح في النار. نعم، تجدها خادمة في البيت يعطونها رمزا أو يعطونها اسما يلمزونها به، فإذا جاء الضيوف لم يجدوا شيئا يضحكون به إلا هذه الضعيفة، ولم يجدوا شيئا يتبسمون به ويتروحون به إلا لمزها وهمزها، فويل لهم من الله جل جلاله، وويل لهم من نقمته العاجلة والآجلة. علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أن هؤلاء مثلنا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في المملوك إخوانكم خولكم، والخول هو الخادم، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فإذا كان أحد منكم أخوه تحت يده فليطعمهم مما يطعم وليكسهم مما يكتسي، وإذا كلفتموهم ما لا يطيقون فأعينوهم. فنسأل الله بعزة وجلال أن يرحمنا برحمته. فأوصي الآباء وأوصي الأمهات والإخوان والأخوات أن يتقوا الله في هؤلاء الضعفاء وفي الحقوق كالرواتب، وكذلك في الشروط إذا اتفق معه على شيء ألا يطلب منه أكثر منه. فإذا جاء العامل لعمل معين كأن يأتي لخدمة البيت، ما يقول له انزل واغسل سيارتي، ولا يقول له اذهب وافلح لي وافعل، كأنه قد ملك رقبته. عليه أن يتق الله عز وجل، وأن يؤدي الأمور كما ينبغي، وأن يحترم مشاعر إخوانه وأحاسيسه، وأن يحسن إليهم. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمته وكماله أن يسلمنا وأن يسلم منا، وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا. وآخر